بقيت دكتور. لا لا لا ابدا. ازاي؟ طول عمرها كانت قعدتي على ايام ابوك الحاج الله يرحمه، كان هو يقعد هنا على الكرسي الهزاز وانا اقعد زي ما انا كده قاعد على السلم. هي الحكايه بالظبط. انت قتلتها ليه؟ غصب عني. المهم دلوقتي نفكر ازاي نخلصك من حبل المشنقة. وادخل السجن كلها كام سنة وتطلع تلاقي بنتك ومرتك في الحفظ والصون. واطلع اعمل ايه؟ ده انا كلها يومين واحد شطب اسمي من نقابة الاطباء ومش حاضر اشتغل دكتور تاني. هعمل ايه؟ اجي البلد ازرع ارضي؟ بعتها وما حلتش حاجة، ادخل السجن كمان؟ امال هتعمل مطرود في الجبل؟ مطرود؟ مطرود يعني ايه؟ شايف الجميزة اللي هناك دي؟ أول طريق الجبل، حتة مقطوعة محدش بيهوبها أبدا، وحتى البوليس ذاته ما بيروحهاش إلا من السنة للسنة. هناك بقى عايشين المطاريب، كلهم هربانين من قضايا وأحكام، اللي بقاله سنة واللي بقاله اتنين اللي بقاله عشرة. والبوليس ما بيدورش عليهم؟ كل حين ومين لما تحصل حملة، ويعالم أوقات المطاريد بيعرفوا بالحملة قبل ما تحصل ويهربوا، وأوقات بيقع منهم واحد ولا اتنين وصاحب النصيب بتنكتب له السلامة. ويفضلوا عايشين طول عمرهم في الجبل؟ فيها ناس بتقول عيشة السجن أحسن لهم، وناس بتقول كده برضو أرحم من السجن. إنما المطاريد دول موجودين في أي حتة في الجبل. لو كان حد يعرف ما كانش بقى في حاجة اسمها مطاريد. الجبل ده عالم تاني، فيه مغارات وسكك وبحور، عالم ما يعرفوش غير اللي عايش فيه. يعني بس اللي له نصيب يوصل لازم يكون هناك قبل الفجر لحسن المباحث جاية. وهند وفضيلة من العين دي والعين دي. حرامي، الدكتور محمود هرب. الدكتور محمود نسيبك؟ هربان من قضية. أول ما جاتني إشارة المركز عينت حرس عليه. حصل. ما تطمنش قلب المنصور وأنتوا عارفينه ما يشرفش. قلت بس هروح روسه أنا بذاتي. خبط العمدة على خلقته وهرب. خبط جلاب العمدة على خلقته. المهم إنه هرب. تلاقيه طلع الجبل حدا المطاريد. وإحنا قد المطاريد؟ إحنا عندنا عيال يا عمي وشدان حدته. أنا بقول إيه؟ نبلغ معاون المباحث ونقول له ايه. فين؟ انت مين؟ انا اصلا انت مباحث؟ ابدا. البوكس المباحث اللي شايفينه داخل الكفر ده ايه؟ انت قوم يا سيد خلينا نفرغ فيه. هتقتل ظابط عشان يطلع ورانا بالطيارات؟ ما انت ما قلتليش هرب راح فين؟ مش هعفاك من التحقيق يا حضرة المعاون. وانا ذنبي ايه بس؟ المتهم مش نسيبك؟ الشهادة لله، العمدة ما يعرفش في الحق لا نسيب ولا قريب. ده كان بيقول لي اضرب في المليان. تمام يا فندم. الراجل ده كان سهران في غيطه طول الليل وبيقول شاف واحد لابس قميص وبنطلون بيجري على طريق الجبل. النص بالنص يا فيل. وقف. وريني. انا بقى ليا مزاج في القميص والبنطلون دول، اصل غويت بقى اعمل افندي. بوكس المباحث طالع من الباب عايزك تكمل. ده العمده حالا. انا هنا يا حضره المعاول. اؤمر. تعال اتعرف على الجثه دي. حد من اهل البلد؟ هو حضرتك ما تعرفش الدكتور محمود؟ هو ده محمود؟ متاكد؟ الا متاكد. نسيبي واخو مراد ومربيه ومن هو قد كده من ايام والده الحاج رحمه الله عليهم هما الاثنين. واكفر المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم، وتخطر نيابه شمال القاهره بوفاه المتهم محمود جلال للتصرف في التهم الموجهه اليه على هذا الأساس. استنى عندك، تعالى قرب عليا هنا. اسمع، مفيش داعي للحركات، انا هسلمك نفسي من غير معافرة. ممكن تترقى فيها وتاخد نشان، بس امان عليك يا حضرة الضابط، تاخدني من هنا على المستشفى على طول. يا سيدي قلت لك انا زيك هربان من قضية واسم الدكتور. دكتور وهربان من قضية؟ الرصاصة اللي في رجلك لو ما اتشالتش دلوقتي الجرح هيفضل ينزف لحد ما تموت. تعرف تشيلها؟ مش بقول لك دكتور، ده انا جه عليا وقت كنت بعمل دبلوم في الجراحة. يا لهوي يا خرابي، اخويا يا لهوي. يا اخويا. عيب يا نعمات، ما يصحش كده. وكيل النيابة هنا والمديرية كلها معاه. ده اخويا يا سيد، اخويا مهما كان. يا هاني. ايه في ايه؟ اخويا. البركة فيكي. اخويا. يا هاني. في مين؟ في محمود. يا هاني. محمود. انت نزفت كتير، ممكن يغمى عليك وجايز يحصل حمى. وجودنا هنا في الجبل هيقتلك. عايزين مكان فيه راحة وأكل. شمشونة المهياصة. مين؟ تتاوي جمل، عندها الراحة والأكل كله، وكمان عندها دكتور. دكتور؟ دكتور المطاريد، يطلع رصاصة، يداوي جرح، يدي حقن. هما قريبين من هنا؟ في جبل المقطم ناحية مصر. احنا فين ومصر فين؟ مشوارنا سواد الليل. انت تسندني وانا ادلك على الطريق في الجبل. قبل نص الليل لو لنا عمر نطب الزقازيق، وهناك ليا واحد سواق بلدياتي. طب والبوليس؟ احنا لنا سكتنا، ولو لنا نصيب قبل الشمس ما تطلع على المقطم نكون احنا سبقناها وطالعين. Thank you. أنا كنت فاهم إن السواح هيوصلنا لغاية فوق. ما تتعبش نفسك، مش هقدر أطلع لحد فوق. ده أنت لو ما طلعتش فوق هتموت، جرحك بينزف طول الليل. وفوق هتعملوا إيه؟ نقل دم؟ أنا لازم أروح المستشفى دكتور. بس المستشفى معناها إنك أنت. إن أسلم نفسي وماله؟ أنا قضيتي حكمها سجن، أعيش في اللومان أحسن ولا موت هنا في الجبل ويأكلون الديابة؟ بس لكن اسمع بقى، أنا لا شفتك ولا أعرفك. أنت تاخد طريقك لفوق دغري، لا تحود يمين ولا شمال، على الفجرية أكون وصلت. أما أنا مش هتلحق توصل تحت. هاوصل، أنا عايز أعيش، واللي عايز يعيش يغلب الطب. خد ساحتك اهي. انت دلوقتي مطرود زينا وعيب نسرقك، اما فلوسك لمؤاخذه خد عيسى عبد الدايم. عيسى عبد الدايم؟ اه، للبس هدومك. ربنا معاك. ومعاك على فكره. انت اسمك ايه؟ السيد الفيل. وانت لسه ما عرفش. معلمة شمشونة جاي منين؟ بعت السيد الفيل. السيد الفيل؟ السيد الفيل، السيد الفيل بتاع الزقازيق. ايوه بتاع الزقازيق. بعتوا السيد الفيل بتاع الزقازيق. عايز تتوى كم يوم؟ التوى؟ تدارى تستخبى. عايز ميم. ميم ده ايه؟ مورفين. مورفين مرة واحدة؟ ده انت بان عليك مليونير. عندك؟ طب بس مش لما تستريح شوية ونتفاهم. عندك؟ ما كانش ينعز. طب عندك ألف؟ فلوسك معايا الساعة دي. نشال زغزغة. تسوى لها جنيه. جنيه؟ ده انا كرماك ولسه حكرمك. الباقية في حياتك يا عمدو. حياتك الباقية. الباقية في حياتك. شكر الله سعيكم. الباقية في حياتك. شكر الله سعيكم. الباقيه في حياتك يا مدام. هتعملي ايه؟ مش عارفه. انا طبعا جنبك وتحت امرك. اشكرك يا كامل. مش عارف اقولك ايه اللي تعمليه، لكن متهيألي الاحسن ترجعي مصر. طبعا ده لا يمكن ابدا. طب افرض الشاب حب ترجع لبيت اهليه؟ تسيب البت هنا تتربى في وسط الولاد بقى؟ معقول هترضى؟ الله، انت مستدديها ليه؟ انت مش عاوزه بنت اخوك مرضه في دارك ولا ايه؟ انا عبد الله، ده انا الود ودي يقعدوا هنا طول العمر. الشابه باين عليها طيبه والبنت لحمينه، بس انا يعني باخد ودي معاك في الكلام. طب افرض حكمت رايها على الصفق، هنعمل ايه؟ نمسك فيها على الاقل لغايه الاربعين. اولا دي والده ولابد رابعا، تاني حاجه جوزها ميت وراخر له اربعين. طب وبعد الاربعين؟ على بال ما يجي الاربعين هكون عرفت بالظبط الامور ماشيه ازاي. من هناك رايح فين؟ طالع الجبل، العمده بعتني فوق. مواد اكل للمطاريد. هو بعد اللي حصل امبارح عاد في مطاريد؟ لو انت مصدق ان المباحث قتلتهم كلهم لسه فيه. الجبل مليان والعمده خايف لا يفتكروه، هو اللي وزع عليهم المباحث يقوموا يقتلوه، عشان كده بعت لهم معاه الاكل والميه. ودول هتلاقيهم فين يا منصور؟ ده الجبل ملوش اخر. قلت للعمده كده، انما صمم وانا ما اقدرش اكسر له امر. ما هو ما تحاوليش معايا، مش ممكن اسيبك الا بعد الاربعين. عايزه ستات البلد يقولوا عليا ايه؟ اخوها مات، كرشت مراته. لا لا، مش معقول حد يفكر كده. معروف طبعا ان مدام هند عندها شغل وبيت لازم تشوفه. كل حاجه تتدبر باذن الله. تدبر ازاي بس يا عبده؟ انا هدبرها يا دكتور كامل. انت زعلان ليه؟ انا ما اقدرش اقعد هنا ابدا. ارحموني يا ناس، كل حاجه هنا بتفكرني بالحادثه، حرام عليكم. يا ست احنا قصدنا نكرمك. اكرمني في بيتي، مصر مش بعيده. طب سيب البنت هنا تتربى ما بين الاولاد. اسيب بنتي علشان تفضي انت لشغلك ولا ايه يا دكتور كامل؟ والله هند هي اللي تقدر تحكم. في انا هاخد بنتي معايا. يا سي محمود، يا دكتور، يا دكتور. ما تاخذنيش لو دوشتك بالتليفون، اصلنا نحب نطمن على البنت اول باول. طبعا طبعا في اي وقت. انا مغصوب وسايبها بين ايدين الله وايدي. انا متشكره على كل اللي عملته. انا ليا عندك طلب، اعملي معروف ما تكسفنيش فيه. امر يا عمده. اصل الدكتور محمود الله يرحمه كان له عندي مبلغ كبير، وانا راجل فقير وعلى قدي، ومش هقدر ادفعه لك مره واحده. تسامحيني وتوافقي اسدده لك بالتقسيط كل شهر. خش انت يا نعمات، انا جاي وراكي على طول. سابع ولا ضاب؟ ما لقيتوش يا عمد. ما لقيتوش؟ ما لقيتوش يعني ايه؟ ملوش اثر. لا ده انا عايزك تلاقيه ان شاء الله حتى من تحت طقطيق الارض. اعمل اي حاجه، انزل الزقازيق، طقص عن المطاريد، اصرف، بس لازم تلاقيه. ما تصحى يا اخي بقى، ايه ده؟ من امبارح الصبح وانت نايم. انت ايه؟ المسحراتي. صباح الخير، اظن نمت كويس. لو تعرف انا كنت تعبان قد ايه. لو تعرف انا حميته قد ايه. انما قايم بقى ميت من الجوع. عينينا مسخون. شوية فول حلوين كده وجنبهم كوباية شاي. لا قهوة مظبوط لو سمحت. سعادتك كيبون. يوه طيب طيب. ازيك يا كامل؟ اتفضلوا. جينا النوس هين اجيني بوزي يا قطة يوغو جير. خدي. احنا ظاهر جينا في وقت مش مناسب. احمد احمد اصحى يا احمد. انت متأكدة انك هترتاح في سكن مع سونا؟ مش احسن ما اعيش في البيت لوحدي؟ ده احمد ابن عمتي ودي مدام هند وده الدكتور كامل. اهلا وسهلا. اهلا. كنت على بالي امبارح بالليل وحشاني قوي. ايه اخبارك وزي محمود؟ الله انت لابسه اسود ليه؟ تسكر. على فكرة انت اسمك ايه؟ اسمي موسى. لا عيسى. عيسى عبد الدايم. وماله؟ انتوا عايشين هنا ليه؟ امي هربانة من قضية والمسقوط هربان من اللومات. جينا هنا وفتحناها متوى. متوى؟ للي زي حالاتك التوفيه يوم اتنين تلاتة. بفلوس؟ امال بنزكي؟ فطرت اخويا؟ الحمد لله. طب اهرش. اهرش ايدك على الفلوس عايزين سالف. ليه؟ قرشين سخفول والغفان يبقوا ثلاثة سار ونص فرانك اهل. طب والساعه اللي خدتها امبارح؟ خلصت يا روح امبارح الحقنة والبياتة يا اختي. ما خلاص بقى ياما. ده باين عليه ميحة يا معلمة. يعني مفلت زي حضرتنا. وعاوز ياكل سفلقة وعندي انا عند شمسونة. ما خلاص بقى ياما يعني جت على الشلن. بقول ايه يا معلمة الشلن ده هنشغله بيه. انا مستعد بس اشتغل ايه؟ تكنس معايا وترش مية. ده المتوى يا معلمة بقى عامل زي مستوقد بتاع الزبالة زي بعضه. بوس ايد المعلمة يا جدع. بوس. بوس. الو. اهلا يا كومن. وصلت امتى؟ كويس. فين؟ في بيت سونا. طيب بالليل اجيلك العياده ونروح نسلم عليها. احنا لازم نفكر في مستقبل هند. اولا شقتها غاليه عليها ولازم تتباع. تتباع؟ تتباع ازاي؟ طب والحاجه اللي انا ضامن فيها دي وعمال اقع في قصتها؟ مش ده المهم. اهم حاجه حسب ما انا شايف مش هتستريح عند سونا دي. الله انت كمان بدات تغير من سونا. اغير؟ قصدي تتضايق. اصل المرحوم محمود راخر ما كانش يقبلها. وبعدين العياده ممكن تتباع ونحط لها الفلوس دي على دي وناخد لها شقه صغيره. مش يصح يا لها تفكير تاني؟ احنا هنفكر لها ليها كامل. طبعا جايه. يو طب انا حتى لابسه وكل حاجه وتليفونك رجعني من على السلم. في ثواني هكون عندك. وحياتك من رايحه لهم. قطيعه ده انت وحشاني قوي قوي والقعده معاكي لازم تسوى الدنيا وما فيها. انا خايفه اقعدي معاكي يضايقك يا سونا. يو هو يعني قبل ما تتجوزي ما انت كنتي قاعده معايا ضايقتيني في ايه؟ لا يعني عشان فضيله دي في عينيا. يو وده مين ده كمان؟ باسم كامل. مساء الخير. اهلا يا دكتور كامل. سعيد. اهلا. مساء الخير. قولوا لي الاول احط الحاجات دي فين؟ ليه كده يا كامل؟ ما كانش للزوم. دي شويه حاجات للثلاجه وهدوم عشان البنت. احطها فين؟ عندك في اي حته ولا اقول لك؟ خلي عنه. اتفضل اتفضل. ازيها؟ تمام. المهم ازيك انت؟ الحمد لله. كنا مشغولين ابراهيم وانا بنفكر هتعملي ايه. في ايه؟ في الشقه والعياده في حياتك عموما. اللي تشوفه صح اعمله يا كامل. فكر بدالي وتصرف. خدت بالك اهو انت ممكن تعيش مده كده تكنس وترش ميه وتبوس ايد المعلمه وتاكل وتشرب وتتاوى. بصنا. مش معقول بقى. ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله انما برضه هنلاقي له تصريف. ازاي؟ انا عارف بقى انت عمال تستجوبني من الصبح كده ليه؟ مسحور. فز قوم يا قد. انت مين؟ ده المساعد بتاع دكتور هيساعدني من هنا ورايح في الكنس والرش وفي خدمتك. وانت من امتى عاوز مساعد؟ انا مش قلت لك مش عاوز حد هنا غريب؟ انت منين يا قد؟ السيد مش باين عليك. سيبه يا دكتور ملك ومال يا 500 مليون الف الف مثل فل على الفل يا فل. ايه مالك؟ هو انت كل واحد تستقبله وتعمل فيه شويه بتوعك؟ مين اللي شغاله هنا؟ انا استقبلته وامي شغلته. من غير ما تقولولي؟ الله انت اشتريتنا ولا اشتريتنا؟ متوعنا واحنا حرين فيه نشغل اللي نشغله. الله انت تعالتي انا بقول بس لحسن يطلع مباحث. على العموم عندك امي هي اللي شغلته انت لك معاها كلام. وانت يا زغزغ ماليش كلام معاكي؟ بتاع ايه؟ واد يا مسخور. نعم. معلمه فين؟ في الجناح. مين اللي شغل الواد ده هنا؟ الله الله كده من غير لمسه ولا تحيه. بقول لك مين اللي شغاله؟ انا. ليه؟ عشان ايه؟ ناقصين بلاوي؟ جتك ايه؟ ومالك مزعل روحك كده؟ اصل لقيت البت غويان. وبتقوليها كده عين عينك؟ يو وفيها ايه؟ امها واجب عليا افرح لها. بجربوها زي ده؟ اللي قال بقى رقله. احنا بعد ما قشطناه وخدنا الساعة اللي لطشها جيت الصبح كنت حكروشه لقيتها بتدافع قوي. بصيت في عينين البيت لقيتها شرياه. قال لي عقلي ليه تحرمي بيتك من حاجة عجباها؟ قلت خليه لما يجي وقتها وبعدين نبقى نشوف لنا صرفة معاه. شمسونة انت بتقولي ايه؟ الله امال كنت فاكرني يعني هنشيلها في الحفظ والصون؟ بنتي مش مقسوم لها جواز ابدا والسبب من تحت راسي انا. طول ما انا هربانه كده هتفضل مطروده معايا في الجبل من غير لا ذنب ولا جريمه. احجر عليها فوق ده كله ولا سيبها تاخد نصيبها؟ سعيد. نعم. حضرت لك الحقنه مش هتيجي تاخدها؟ تعال سعيد. نعم. انت هربان من قضية ايه؟ قتل. انت متجوز يا سعيد؟ لا. بتحب؟ لا. لكن باين عليك شقي. انا تلاقيك عرفت ستات كتير. كتير وبس. كتير قوي. يوه وبعدين بقى يعني الدكتور كامل بتاعك ما عندهوش دعوه منوم تدوه الهبده الغراضي. العياده هيشتريها دكتور زميلنا بمبلغ كويس ولما ندفع الايجار المتاخر هيفضل لهند مبلغ معقول. اما الشقه فصاحب البيت متنازل على الايجار المتاخر بشرط انها تخلى. انت يا ابني ايه زري؟ لحقت انت تعمل الحاجات دي كلها؟ المهم اننا بسرعه نرتب حياه فضيله. فضيله ابراهيم انت كم مره تقول حاجات كده وانا بسكت ما بتكلمش؟ حاجات زي ايه؟ احب افهمك ان انا بعتبر هند زي اختي بالظبط. ومش عاوزك تفسر مساعداتي ليها بأكتر من كده. وأنا قلت حاجة؟ دي برضو عشرة يا إبراهيم. ماما جاية اهو معها المام. هاتي هاتي هاتي تعالي عشان المام. مام مام مام مام مام. آه يا بنت محمود كده الهدوم. هالو عشانك. الو اهلا كامل. بتقول عملت ايه؟ طب اسمع، ايه رايك تيجي النهارده تتغدى معانا وتقول عملت ايه؟ مع السلامه. بيقولوا ان عمل حاجات هايله في الشقه والعياده. لا مالك يا سونا؟ اوعى يكون ضايقك اني عزمت كامل. ابدا يا حبيبتي، انت تعزمي اللي يعجبك وانا اقوم بالواجب. اجاري برضو. ايوه مش واجب كل واحده فينا تجاري اصحاب صاحبتها. ليك حلوه يا سنسل وحرمانه منها من زمان. ايوه انا برضو اللي حرمكم منها ولا عمال صصاب. الله وانت مش عيب عليك تشتميني عشان خاطر بنت زي دي؟ احنا جايين نتعاتب ولا ايه؟ ما خلاص بقى اللي فات مات. طبعا اذنكم. اتفضلي. يوه انت لسه ما لبستيش. انت اتجننتي يا سونا؟ عايزاني اقعد مع دول؟ يوه مالهم دول؟ انت دلوقتي ارمله وحرة نفسك. لا يا سونا ما كانش ليكي حق ابدا تعزمي صابر. بيتي وانا حره فيه، اعزم اللي اعزمه. اشمعنى انت بتعزمي كامل؟ كامل حاجه تانية. طب الموضوع ده نبقى نتكلم فيه بعدين، بس دلوقتي يلا البسي واطلعي اقعدي معاه. ما تحرجنيش. لا يو هو انت ما تعمليش خدمه ابدا؟ وانا بس اللي مفروض عليا اخدمك انت وبنتك. انا هدفع لك نص الايجار زي زمان، لكن ما تجيش تكلميني في موضوع زي ده تاني. احسن اسيب لك البيت. لا يا حبيبتي انا اللي حاسب لك البيت. ما انتوا خلاص اشتريتوه انت وبنتك. النص الايجار قال، ومين قال لك اني محتاجه النص الايجار؟ ده انت لما اتجوزتي وجوزك ما حبنيش منعتيني من دخول بيتك، فاكره؟ ايه ده انت مستني حد؟ مش معقول. اقدر ادخل؟ طبعا اتفضلي. اهلا وسهلا. اصلي زعلت مع سونا. مفهوم. اصلها مش مهم ليه، المهم دلوقتي ترتاحي انت وفضيلة. اتفضلي. دي أوضة محمود قبل، قصدي لما كان ساكن معايا. من ساعتها ما حدش نام فيها. الأوضة عزابي بس برضه معقولة. ريحي البت على السرير وأنا وإبراهيم هنستناكي جوه لما تيجي وتتعشي معانا ونتكلم. ايه جو دي هند؟ ايه مش قلت لك مش هتستريح مع سونا؟ زعلوا معرفش ليه جابت شنطتها وجت على هنا. طب ما راحت شقتها ليه؟ شقه جوزها. اقعد. اولا المفاتيح معايا علشان كنت بفرج العفش المشتري. تاني حاجه اللي قعدتها هناك لوحدها. نعم، امال تقعد فين؟ هنا؟ وليه لا؟ اسبوع ولا اتنين لغايه ما تلاقي لها شقه. انت اتجننت اكيد، عايز تقعد هند هنا؟ انت عايز الناس يقولوا عليك ايه يا ابراهيم؟ لا يا كامل، ده انتوا زودتوها قوي. الظاهر المرحوم محمود كان عنده حق. على فين يا فندم؟ مش عارفة. صباح الخير يا مدمزيل إزيز. صباح النور. في زبونة جات في البنسيون امبارح بالليل وحضرتك نايمة. زبونة بالليل؟ وسكنتوها؟ أنا ماليش دعوة، عبد الفراش هو اللي سكنها. انا مش قلت الف مره البنات اللي بيرجعوا اخر الليل دول مش عايزاهم؟ شكلها ايه دي؟ معرفش، ما شفتهاش. ودفعت؟ لا. انتوا مش عارفين ان دول بيهربوا؟ هي في نمره كام؟ مين؟ انا صاحبه البانسيون، افتحي. صباح الخير، اي خدمة؟ احنا عندنا الدفع مقدم. حاضر، كام؟ التسعيرة عندك على اليافطة ورا الباب. معاها شنط؟ معرفش. دول 10 ايام مقدم. ايه دي؟ دي بنتي. ومنيمها كده على ملاية السرير؟ عندها قد ايه؟ حوالي شهرين. عايز منها ايه؟ ولا حاجه، بس يعني الواحد يعمل اللي عليه. لسه في اجراءات اعلام الوراثه وعفش الشقه والعياده، في ناس عاوزين يشتروهم، وحياتها اللي اتفقنا ننظمها لها يا ابراهيم. انت ناسي؟ هي مدام بعدت تبقى مش عايزه حد ينظم لها. افهم بقى، واحده جوزها مات ومش عايزه اوصيه عليها، هنفرض نفسنا؟ لا، مش ممكن تكون كده. الطريقه اللي نزلت بيها من عندي بالليل ما تدلش على كده. الو، لوكانتة النهر، في عندكم واحدة باسم هند أو حرم الدكتور محمود جلال؟ طب متشكر. والله في عندكم واحدة باسم مدام هند؟ إنما أنتي من مصر صحيح؟ أمال يعني بكذب عليكي؟ بونسيور المعادي؟ وأهلك فين؟ مليش حد. وجوزي مات. اما اقوم انام البنت جوه لا تبرد. الو، هي مدام هند نزلت عندكم؟ لا، ما عندناش واحده بالاسم ده، وما فيش عندنا ستات خالص. بقى اسمعي يا ست هند. ايوه يا مدام. ما النظير من فضلك، انا عايزه اقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودنك اذا كنت عايزه تفضلي ساكنه هنا. انا واحده صاحبه بنسيون محترم ولا احبش الحاجات دي. انت لسه قايله لي انك عازبه ومالكيش حد، تقدري تفهميني مين ده اللي سال عليكي في التليفون دلوقتي؟ لا يا ست هند، انا ما احبش الحاجات دي. لحد يجيلك، ولا ده ابن خالتي، ولا ده بعتينه من البلد، ولا ده اصله كان زمان ما اعرفش ايه. المعسل بتاع المعلمين. امسك امسك اشتغل معايا اشتغل. هات هات. الليله يعني عندكم زباين؟ ده كل يوم من ده. بس انت اصلك لسه مستجد. حاكم العادات اللي زي دي هي اللي بيجي منها البيزنس. بيزنس؟ حاجه مسروقه تتاوى، واحد هربان من قضيه يقعد له يومين، امال ميت هو يعني ايه؟ وده ايه ده اللي بتعمله زغزغه؟ حفله سمر؟ بتعمل اللي واجب يا سيدي، غصيبها الدكتور. حاكم فيه علم بتجينا هنا بس عشان زغزغه، لا بيزنس ولا متويه. مثلا عندك ابو فانيلا برهب اللي وراها ده، ده ابو سريع لومانجي في توا في كباريه درجه اولى. انت هنشوف محمد الطلياني هيرد عليه بكام. بقى زغزغه بحالها تتنقط بجنيه علم ما عندهاش نظر. ولا تزعلي يا حنينه، خدي. محمد الطلياني نقط بجنيه بس هتقلب بغم. انت بتزود على مين يا محمد الطلياني؟ عليك وعلى ألف زيك يا أبو سريع يا لومانجي. أنا ما حدش عمل دي معايا أبدا يا تلان. أنا أعملها مع معلمينك يا لومانجي. بلاش يا تلياني، ما يصحش يا حنفي، بلاش في مات وشمسونا خدمتكم. لا يا ابو سريع لا. الست زغزغه اوعى بنت ماشي الوش ماشي الوش. هي سايبه، هي سايبه. مسخوط الحق يا سيد، الحق يا سيد. مسخوط كده يا معلم ابو سريع. الحق على التلياني، اظن نستاذن احنا بقى. فاز زعل ده يا ابو سريع ولا ايه يا طلياني؟ عايز فوطه ورباط ضغط. نعم. اي حاجه نكتم بيها الدم. هات الشال ده. خد. على العموم حقك عليا يا طلياني، انا غلطان لك يا عم. عداك العيب يا ابو سريع. يا دهوتي اما الحقيني يا اما، المسخوط هيموت يا اما. هيموت؟ النزيف جامد قوي، لازم ننقله مستشفى. تروحوا كلكم في سين وجيب، انا ما اروحش لوحدي. يا ليلى سودا طمني. الجرح لازم يتغير وفي المستشفى. مفيش مستشفيات، سيبوه وندفع ديته ويتا ولا من شاف ولا من داري. لا لا المسخوط لا. ما تتصرف يا دكتور، انا هتصرف حاجاتك. مسخوط انا اعرف، بس تلزمني يا دواد. تعرف منين بس؟ هي رمضة. مسخوط مش احسن ما تسيبه يموت. اذا خلصتني من العكة دي حبسيتك. تعا ورايا على الموتوسيكل اشتري لك كل اللي يلزمك. مستحيل، انا ما اقدرش انزل من الجبل. ليه كده؟ ما تفهم بقى ابو المفهوميه، مش جايز الحكومه وراه كده. ماشي يا عترة، اكتب لي على كل اللي انت عايزه في حته ورقه من دي وانا انزل هوا. وبتعرف تكتب؟ نيموه هنا، نيموه هنا. بالراحه عليه. يا بخته اللي تلاقي عليه كده. اما فين؟ مستنيه ابو سريع على راس المنزل بعيد، ما تخافيش. اوعى كده. سعيد النزيف عامل ايه؟ انا خايف على ما يرجع يكون مات. وايه يعني التاوى؟ ولا انت قلبك خفيف؟ انما قول لي، انت كتبت لهم في الورقه حاجات ما يعرفهاش الا بشتمرج قديم، انت اتعلمت الحاجات دي فين؟ كان بيشتغل عند واحد دكتور. فانا وحدته واسمه ايه؟ قوم قوم. او كده الرجاله ولا يلغوا المبدعه. الحاجه يا دكتور، هات مواريها لسعيد. اظن احنا بقى كده عملنا الواجب وزياده حبتين. واجب نتوكل بقى احنا ما دام قضينا المطلوب. مش تستنوا لما نشوف الحكيم باشا ده هيعمل ايه؟ مش جايز يجي يكحلها يعميها والعمليه تبقى محتاجه دفنه وتصريف. التصريف اهو. تفتكر هيعيش؟ انا عملت كل جهدي. ده لو عاش هيشيل جميلك العمر كله. انت اصلك ما تعرفش المسخوط. لما انتم مسمينه مسخوط ليه؟ محدش يعرف اسمه الحقيقي. ده انا هربان من السجن ومن صف رجله وهو بينط من عصور. اسمك ايه؟ قال سموني انتو. الدكتور سماه المسخوط. الدكتور ده باين عليه مفتاري قوي. بالعكس دخيخ بس ما يستقواش اللي على الغلبان. خلي بالك منه يا سعيد. احسن انا شامة منه الغدر. ازاي حاله دلوقتي؟ هيس عمل اللي عليه. يعني اخش انام ولا ايه؟ تقدر ترتاح على الاقل 5 أو 6 ساعات. مفيش حاجة هتبان قبل كده. يا واد انت يا حكيم باشي. ايه ده؟ دي الفوزيتة. حتى سن سينس. انت يا ابن فندي ولا ايه؟ سينس يعني بلوشي جدعانة كده من امي. اما اروح اكوع انا بقى. وانت مش نازل؟ لا اوعى خليك النهاردة هنا لحسن المسخوط يخلص ما نلاقيش اللي تويه. انت ناسي ان انا ورايا مسؤوليات وما اقدرش اغيب عن المستشفى. مرحب يا عرب. ايه نسيت حاجه فوق؟ لا اصل بعد ما وصلت التلياني قلبي ما جابنيش وما قدرتش اروح غير لما اطمن. موضوع الواد اتسوى ازاي؟ تويته؟ لا لسه عايش وجايز يعدي منها. يا سلام ده انا كنت اعمل للواد اللي عندك ده اخر واجب. هو اسمه ايه؟ عيسى عبد الدايم. ده واد هايف ما تعملش همه ديته سنه. عيسى عبد الدايم بتاع شرقية؟ انت تعرفه؟ اسمع ليه؟ كان هربان مع السيد الفيل حبيبنا ما انت عارفه اللي كان بيجي يتوى عندكم السنة اللي فاتت. والواد ده كان معاه؟ اذا كان هو اللي عليه القصد ما يبقاش واد. ده قاتل ستة. ده المباحث قلب الدنيا عليه من يوم ما سيد الفيل سلم نفسه. هو سلم نفسه؟ اصله انصاب. ما هم كانوا 4 في الجبل واتنين ماتوا وسيد الفيل قضيته منظورة دلوقتي في الزقازيق وعيسى ده بس هو اللي نفذ. يعني الارض انشقت وبلعته. وانا اعمل ايه بس يا عمدي؟ ده انا ما خليتش مطرود في الجبل كله لما طلعت له بجوب وسالته. ده انا كنت هموت مرتين يا عمدي. وعملت ايه في الزقازيق؟ ما وصلتش لنتيجه. كل اللي عرفته من المخبرين ان واحد من 4 اللي كانوا في الجبل سلم نفسه منصاب وقضيته بكره في الزقازيق. وبقالك ساعه جاي وما تقوليش. ده محمود يهبل مش عايزه كلام. انا كنت عامل حساب كده وعارف انه مش هيقدر على عيشة الجبل. قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوة لجلسة 15/6 حتى يمثل الدفاع. هتوكل محامي ولا تحب المحكمة تنتدب لك؟ هنشوف له محامي يا سيادة المستشار. واكبر محامي كمان. بس يا راجل انت المحكمة بتسأل المتهم. احنا وهو واحد قرايب وولاد بلد. مؤاخذة يا شوشني مرؤة منك دقيقة واحدة بس. كلام العمدة شوف ابن عمه لازمه ايه. انت ابن عمي منين؟ انا ابن عم الدكتور محمود اللي كان معاك. معرفوش. انت فاكرني مرشد مباحث؟ ده انا عايز اوصل له القرشين واطمنه على عياله. وايه اللي ياكد لي؟ المحامي اللي هشده لك والفلوس اللي حديها لك. 100. اوعى الفلوس تروح منك كده ولا كده حاكم مصر دي. عيب يا عمدي. فهتعرف توصل له؟ هي مستشفى بريش تتوي؟ قال في مين هيدلني؟ بس اوعى تدي الفلوس للتمرج ده اللي قال لنا عليه السيد. لازم تخليه يوديك عند محمود وتشوفه بعينك وتدي له الفلوس بايدك. حاضر. صباح الخير. صباح الخير. يا ترى ممكن تاخدي بالك من البنت على بال ما اوصل مشوار صغير؟ انا ما اخدش بالي من عيال حد، ولا حدش يسيب لي عيله هنا وينزل. انا مش هتاخر ساعه واحده بالكتير، ولا نص دقيقه. انا متاسفه. اخر واحده قبل منك قالت انا نازله اشتري حاجه وجاي حالا، وما جاتش لغايه دلوقتي بقالها سنه. انا مش ناقصه مشاكل يا حبيبتي. عاوزه تنزلي خدي بنتك معاكي. مش معقول انت اتغيرتي قوي. دي بنتك؟ مسكينه. انا سمعت الحكايه بتاعت ابوها، صعبان عليا قوي. ميرسي. اي خدمه اقدر اعملها لك؟ عايزه اشتغل. تشتغلي؟ ارجوكي ظروفي وحشة. مديحة فستان كراب اسود للسهرة، مطرز بالترتر الاسود، وبيتلبس معاه شورت من نفس القماش. صدر الفستان مطرز كله بالترتر الاسود. بوسينة فستان مبتكر على أحدث خطوط الموضة العالمية، مكون من عدة إشارفات من ألوان متعددة. يلا بسرعة يا هند، يلا عدي سكة البيت دي. هند انسامبل جميل جميل جدا ومناسب جدا لسهرات الصيف، من الشيفون امبريمي البيسي، مكون من بلوز وبنطلون. ممنوع يا استاذ، هنا تغيير الملابس. طيب انا كنت عايز اقابل مدام هند المانيكان، تسمح تقول لها ابراهيم؟ حاضر هبعتها لك. بعدين يا هند مش دلوقتي، يلا قوم البس الفستان التاني. عليك. مش دلوقتي، بعد الديفيليه. حد يختفي بالشكل ده؟ لا تقول انا ماشيه ولا تسيبي عنوانك. ده كامل هيتجنن. كامل ازايه؟ تلاقيه لسه لغايه دلوقتي ماسك التليفون وعمال يسال عليكي في اللوكندات. كفايه لحد هنا، انا ممكن امشي الحته اللي فاضله. يا خبر، وليه يعني؟ ولا مش عايزين اعرف ساكنه فين؟ لا ابدا. ليه؟ خش يمين من فضلك. انا شايفاكي وانت نازله من العربيه والجدع موصلك. انا ما احبش الحاجات دي، وانا سبق قلت لك. ايش داعي للكلام ده؟ انا هسيب البانسيون بكره الصبح. الو. اهلا. مش معقول، وعرفت ساكنه فين؟ خير؟ نعم. ألاقي فين مدام هند؟ مدام هند سابت البانسيون. سابت البانسيون؟ إمتى؟ النهاردة الصبح. مش معقول. مش معقول ليه؟ كدابة؟ ومال راحت فين؟ معرفش. أنا زي ما قالولي قلت لك، الشقة صاحب البيت فتحها، والعفش نقل واحد صاحب حضرتك اسمه كامل. وده مين اللي معاه ده؟ يمكن واحد من رجالته. هو المعلم الكبير اللي زي ده يخلى من صبيان. اللي يشوفه هو بيخيط الجرح ما يقولش ابدا انه قاتل ست. ده الستة اللي ليهم قضايا، انما لابد في اكتر. ده ابو سريع اللومانجي حكالي عن المعلم عيسى ده حاجات. بس انا خايف عليهم الدكتور. شايف واقف بتصنط عليه ازاي؟ ايه بس ست زغزغه، ده انا افتديه برقبتي. الراجل ده انا غويته يا مسخوط. الدنيا حظوظه يا ست زغزغه. دكتورتي انت واقف هنا بتعمل ايه؟ الجدع ده حكايته كبيره وبحره غريق يا شمشونه. بعدين هقول لك. أوام كده، ما لحقناش نعمل واجب يا شيخ الغفر. معلش مردوده من حاجه تاني. ده احنا نتمنى. ومين اللي هيوصله ولا نص طريق؟ هنوصله سوا عشان واحنا راجعين هحكي لك على موضوع. كفايه لغايه هنا. تمسك انت الطريق ده بقى دغري، هتلاقي نفسك في عزبه العشش، ومن هناك الف شكر. مش عاوز حاجه تانيه يا دكتور؟ مش عايز اي حاجه غير اللي قلت لك عليه. من تحت تقطيل الارض تشوفها لي راحت فين. اللي خلانا الاقيك مش هلاقيها. اطمن. سلام عليكم. منور يا دكتور محمود. ما تخافش، مفيش حد غيري انا بس اللي اعرف. ايه الدكتور محمود مات وشبع موت كمان، بس انت روق وفتح مخك. افتح مخ يعني ايه؟ هات ال100 جنيه. 100 جنيه؟ اللي اداهم لك الغفير. ايه انت نافع حاجه من جيبك؟ دي فلوس العمده، والعمده لو تساله يقول لك ادفع 1000، بس يفضل الدكتور محمود ميت عشان يفضل العمده عمده، وتفضل المباحث تدور على عيسى عبد الداي. انا عرفت كل حاجه من الغفير، وانا بصراحه ما بحبكش وما عنديش مانع اوديك الامان. قلت ايه؟ قلت اتفضل. تشكر يا زوق. انا نازل على تحت وهبقى اشوفك بالليل. روق كده وما تكشرش. انت يعني لازمك الفلوس في ايه؟ انا يا سيدي هجيب لك الالف. مش كده، هو الدكتور ده ينبكي عليه؟ اهو كان راجلنا وسائل عني. هنعمل ايه انا وانتي من بعده في وسط غلان الجبل؟ دول ياكلونا اكل. عيسى موجود. وعيسى هيروح فيهم فين؟ دول هما اللي يروحوا. ياما انت ما عندكيش فكره عن عيسى ولا ايه؟ ده عيسى عبد الداي اللي مفيش ديب في الجبل ما يعرفوش. ده عليه 6 جنيهات قتل غير اللي من غير قضايا. يبقى هو اللي قتل الدكتور. اتفضل يا معلم. ايه دول؟ ال100 جنيه بتوعك اللي كانوا مع الدكتور. هو انت اللي؟ انا خدامك. طيب انا شفته بتصنط عليك وانت في العشه مع صبيك. صبيه؟ اللي جابلك الفلوس يا معلم. نزلت وراك الجبل، شفته بياخدهم منك غصبانية. طيب مش عرفك ان انا ما اديتهمش بكيفي؟ يا معلمي يا معلمي، ده احنا ياما انا وهو قلبنا عالم من اللي بيتداوى عندنا. عرفت كان بيهددني بايه؟ وانا يعني كنت معاكوا يا معلمي. طب والعمل دلوقتي؟ ولا حاجة، انت اللي خلصت عليه. انا؟ هدية مني يا معلم. انا عارف انها مش قد مقامك، بس ما تكسفنيش وتردها. دي هتعمل لك في الجبل اخر جو. جو. مقامك محفوظ يا معلمي، بس انت يعني عدم المؤاخذه جناتك ادمت، والعالم هنا ما تخافش الا بعينيها كده. ايه دول يا معلم؟ انت بتستمني ولا ايه؟ ده انا لولاك كان زمان دلوقتي متاوي مطرح ما توينا الدكتور يا معلم. ده انا مستمني بس تيجي الظروف الحلوه وتكلفني بايوه خدمه وتشوف انا هردلك الجميل ده ازاي. مش بعيد يحصل مسخوط فعلا، وجايز احتاج لك في خدمه كبيره قوي بجد. هند، وانت اش عرفك بيها؟ جناب العمده جوز اختي المرحوم بعتني ليه، رحت لها البيت حسب العنوان اللي معاي، قالوا لي على اللي جرى، جيت لحضرتك اسالك. انا ما اعرفش عنها حاجه. ايه جناب العمده معين ان حضرتك لابد ولازم تكون عارف هي فين. ابدا. يا ريت. 22 23 بس ده الراجل شاريولي ب50، 2 جنيه كمان يبقوا 25، كده كويس قوي زي بعضه علشان خاطرك انت بس. ولو ان عند مدام شيرين بنرجع الفستان بتلتين ثمنه. الله، بونجور مدام اوديت. اهلا هند، ازيك؟ ازاي البامبينو؟ ياه قد ايه عندي شغل كتير. اهلا هند. هان اهلا، فاكراني؟ اه طبعا، اهلا وسهلا. اهلا. في حاجة؟ طبعا الشغل. شغل؟ اشتغل. هند حبيبتي، عشان ما نتكلمش كتير، انا واحدة دغري وانت عارفة. خلاص جبتي بامبينو، شغل مع بامبينو امبوسيبل. طب الديفيلي اللي فات مالي؟ معروف، ما تفكريش بالديفيلي اللي فات. طب مادموزيل اوديت، ظروفي صعب. الو مزودات؟ وي سي مو ميم. وي جو فوز اتون توجور. وي بيان بيان، باي. على كل حال ميرسي. هند، انت عارفة كويس اصول الشغل بتاعنا. ايه في حاجة؟ نسيتي حاجة؟ لا، بس عايزاك يا مادموزيل. باردون. اصل ما معيش فلوس. طيب طيب، بس انت عارفة انا طول عمري مش بحب اسلف حد. خدي 5 جنيه اهم، بس مرة تانية مش هقدر اديلك، انت عارفة انا عندي شغل ومصاريف. تعالي ما اوصلك بعربيتي. لا ميرسي، هوصلك، مشواري قريب. ميرسي قوي. مش معقول تمشي شايله البنت، ولا شايفاني مش قد المقام؟ يا خبر العفو، وهو يعني لازم تشتغلي مانيكان؟ انا زمان مثلا كنت بياعه في محل، ماهيتي في الشهر كله كانت 10 جنيه، دلوقتي باخد قدهم مرتين في رقصه. رقصة؟ رقصة مالها الشغلة دي؟ رأس ده ياما رب عيال زي بنتك دي. من فضلك انزل هنا. متشكرة. يا سلام، ده ليك جميلة يا معلم عيسى، يا مجدع يا عترة يا ابو الجدعنة. شايفة قاعد ومتمارس ازاي؟ ولا قعدة المرحوم يما؟ بس هو سعيسة قليل، بكرة يبيعه ويشتري فينا. فشر الحم يا أوصل. ما تيجي بسريع. تشكر يا معلم. بس يعني ولو فيها رزالة انا ليه مزاج في حالي؟ ومال؟ بس احنا رفعنا السعر. ليه؟ بتاع ايه؟ كده. وماله؟ اللي تؤمر بيها مجدع. بس بقول لك ايه، هي زغزغة بطلت المغنى ولا مسنكرين الليلة حزانة على البسكور؟ مسخور انت الزغزغه، وخلي شمسونه تجيب الطبله. علي هوا ست زغزغه. ايه جرى ايه؟ اتحرك يا مسخور. حاضر حاضر، بس عاوزك تكلم يا معلمي. نعم. انت هتخليها تغني برضو؟ مال يعني عايزنا غير عليها؟ وافرض غيرت عليها، نتيجة ايه؟ هتعمل برضو اللي هي عايزاه. روح عندها. لا روح، انت اصلك ما تعرفش الستات. مش هتغني بقى بصوت حنين وملبن؟ اما يجيني مزاجي. بس سكاكين وخناجر تطلع عندي هنا؟ لا عيب يا معلم عيسى، حد يقدر يعملها في قعدتك؟ معلمي معلمي، عملت ايه؟ نكر وقال لي معرفش هي فين. رحت مصدقه وتنك راجع تبشرني، واني كمان في ايدي اعمل ايه بس يا دكتور؟ ما اسميش الدكتور، فاهم ولا لا؟ انا اسمي عيسى، المعلم عيسى. حاضر. دكتور محمود مات خلاص واندفن عندنا في البلد بشهاده المركز الحكومي. مين غيرك انت والعمده يعرفوا ان محمود لسه حي؟ مفيش حد ابدا، ولا اختك حد. والعمده يعرف سكه هنا؟ لا اهي دي بقى محدش يعرفها الا انا. كده؟ طيب انت بقى تروح وترجع البلد دلوقتي. ما تخليني لبكره والصباح رباح. لا ليله، وحابعت معاك اللي يوصلك على سكه الجبل. دكتور؟ قلنا ما اسميش دكتور، انا اسمي عيسى. انا عندي حرمه وعيله. وايه يعني؟ أنا كمان عندي حرمة وعيلة. اسكت. أنا هي أمر يا معلمي. الجدع اللي جوه ده هو اللي عارف سكتي هنا. ده صبيك يا معلمي. أنا زميلي اللي كنت بعتبر أخويا خني. عايز نعمل الواد زي ده تاخده توصله على سكة الجبل لحد فين يا معلمي؟ لحد مطرح ما توينا الدكتور. دي لو تمشي قلة الأدب دي. دي بتشتم مش عيب. انت مش عارفة أنا مين. انتوا عايزين مني ايه؟ بتسأل. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ بسرعة بينا. يعني لازم تشتغلي مانيكان؟ انا زمان مثلا كنت بياعة محل، ماهيتي في الشهر كله كانت 10 جنيه، دلوقتي باخد قدهم مرتين في رأس. رأسها؟ رأس مالها الشغلة دي؟ رأس ده ياما ربع يا البيبت. مش معقول. بس الو اذا خانت لبيب، انا الدكتور كامل، انا عايز دلوقتي حالا ببرونة. ايوه ببرونة وعلبة لبن صناعي، بس بسرعة بفضلك في العيادة. أيوة مع السلامة. مساء الخير يا كومن، انا قلت اضرب الجرس مره واحده بس، اذا لقيتك صاحي سهرت معاك. واذا ايه مالك؟ لا ابدا، بس ايه اصل ايه عندك ضيوف؟ لا قصدي اصل إيه؟ اختي طيب ملوش لزوم، انا ماشي. ابراهيم اوعى تكون اتضايقت. انا يا ابني ده افرح لك، ما كلنا في الهم واحد. بس اسمع، بكره حاجه اتغدى معاك وتحكي لي. ها تصبح على انس. دكتور كامل. ايوه البيبرونا وعلبه اللبن، الحساب 55 قرش. ايه ده، انت بتعزمهم عندك بعيالهم؟ دي واحده اجيب لك الفلوس، ولا اقول لك لو معاك فكه اديله ابراهيم كمان. حاضر يا سيدي، تعالى يا ابني علشان ما نعطلش الدكتور. القهوة يا سعيد عجبتك؟ مش بطالة. مش على قد كده، اعمل لك واحدة غيرها. فين الكبريت؟ لا لا لا ما تتعبيش نفسك. يا لهوي، امال اتعب لمين غير لملك الجبل وسيد الرجالة؟ ملك الجبل وسيد الرجالة. شوف النصيب. تعرف ان انا ما كانش يخطر في بالي اني هبقى في يوم من الايام ملك اي حاجة ولا سيد اي حد. اي اي يا ابو اي اي اي انت هتفلح انت. اي اي ده انت ما فيش منك راجل. تلعب كورة والامتحان فاضل عليه شهرين؟ جر قدامي الجر. انت هتفلح انت، غور عند امك. وكان من اهم مميزات الدول النامية الانخفاض في دخل المعيشة وعدم تطبيق الاساليب الحديثة في مستوى التصنيع وعلى مجال الذي يكفل للفرد. انت مش قاعد على مكتبك وبتذاكر ليه يا ولد؟ انا بذاكر. هو يا ابو الحاج بتذاكر وانت ماشي؟ ايش ناوي وشوفني في ايه بس يا ابو الحاج؟ يا دلع فيها استهتار بالدرس. انت هتفلح انت، يبقى قابلني لو فلاح. انا عارف بيعلموكوا في المدارس دي ازاي، هو تعليم الكتاتيب ما فيش احسن منه. احنا ما كناش بنحفظ الجزء الا بالخزرانة والفلك. الف مبروك يا حاج. الف نهار ابيض يا زينب يا اخي. عقبال ولدك يا بهامر. والله وبايد دكتور يا محمود. المهم رضاك انت عنه يا حاج. وانت ازيك يا ابو الحاج وازاي صحتك؟ نحمده يا ابني. وحياتك من ايامنا امبارح طول الليل. الضغط برضه. الدكتور شحاته بيقول الكبد. كبد؟ لكن انت عمرك ما اشتكيت دي. تسمح لي يا ابو الحاج اكشف عليك؟ الواد فاكر انه بقى دكتور بحق وحقيقي. تكشف عليه ايه يا ابني؟ انت هتعلم فيا؟ اطلبوا لي الدكتور شحاته بلاش لعب عياد. كامل كامل. يا 8 الصبح. انا اسفه اذا كان وجودي سبب لك. البنت نايمه. اتفضلي. ايه ده؟ حد يختفي بالطريقة دي؟ معلش وقتها حسيت ان كده احسن. طب ودلوقت؟ دلوقتي تعبت يا هند. انا وانت كمان تعبت. نمت طول الليل على الكرسي وتلاقي فضيلة ما نامتكش الا الفجر. عامل لك فنجان قهوة. انت طول عمرك ماجد عوسيد الرجالة يا سعيد. يعني املى العين. انت بتقول ايه يا سعيد؟ ده انت تتمنك ايها ست ولا تبصش لحد تاني. مين دي اللي تبقى مع السبع وتبص للديابة؟ هند. ايه؟ اسم عجبني اوي. اسم مين ده؟ ابدا ده اسم فاكره من زمان اوي. اسم واحدة في حدوتة من الحواديت. حدوتة؟ اه. هند الجنية اللي غرقت المراكبي، وفي القرار بدل ما يغرق ويندفن تحت المية طلع تاني وفي ايده لولية مفيش زيها. طلع ملك على تاج لولية النجاح. انا مش فاهمة حاجة سعيد. المهم انه ملقاش اللولية دي الا لما نزل القرار. سعيد الحقن اللي انت بتاخدها دي. أترى هند لو كانت عارفة ان المراكب ده يقدر يطلع لولي كانت غرقته؟ فالزورة دي يا سعيد. اكتر اكتر هند. هند ايه رأيك لو اسميكي هند؟ وادي المبلغ. متشكرة. وأول ما تخلص إجراءات المجلس الحزبي هنسجل العقد. مع السلامة يا دكتور سليمان، مبروك عليك العيادة، مع السلامة. بالليل معدنا في شقة مع الرجل اشترى العفش. مش عارفة اشكرك ازاي. بين الاصدقاء مفيش اشكرك. طب انا هروح ادفع حساب اللوكاندا، احسن زمانهم بيبيعوا في هدومي. انا حاجة معاكي عشان ناخد الشنط. ناخد الشنط؟ لوكاندا زي اللي وصفتيها دي ما يصحش تسكني فيها ديها واحدة بعد كده. بس انا مضطر اقعد فيها كام يوم لحد ما الاقي شقة. اقعدي كام يوم دول عندي؟ لا. ليه كده؟ عندها حق. ابراهيم انت بتفكر بطريقة متخلفة جدا. لا ده انت اللي بتفكر بطريقة متطورة اكتر من اللازم. انا بعمل الواجب. اللي انت بتعرضه ده ابعد كتير من حدود الواجب. انت عايز منها ايه ابراهيم؟ بتحبها ابراهيم؟ امال ليه امبارح لما جيت لك بالليل وزعتني من على الباب؟ ليه ما قلتليش انها هي اللي بايت عندك؟ تأكد ان هند زي اختي و... مظبوط. ما انت برضو امبارح قلتلي ان عندك اختك. انا ما قلتلكش امبارح انها عندي علشان ما تقولش تعليق سخيف يخليها تهرب زي المرة اللي فاتت. ودلوقتي جاي تقولي عشان عشان اشترك معاك واساعدك، ولا عشان ما جرحش مشاعر الهانم بكلمة تانية وتبقى رسمي؟ قلتلك انا بعمل الواجب ومش اكتر من الواجب، ومليش اي غرض تاني. الواجب يقف عند حدود انك تخلص لها مواضيع فلوسها واطمن عليها واعرف هتعيش منين وازاي. هاخد شقة واشتغل. تشتغل ايه بس؟ وشغل ده هتلاقيه انتي وهيجيب لك كام يعني؟ اهو زي ما يكون، انا اقدر ادبر نفسي. وبنتك؟ هحطها في دار حضانة كل يوم واخدها لما ارجع من الشغل. احلام تحقيقها صعبة قوي. البنت دي حمل ومسؤولية ومشاكلها كتير. ده انت دلوقتي هو ما انتش قادرة تتغدي قبل ما توكليها. اولا لانك لازم تفضلي شايلاها، وبعدين دار حضانة ايه؟ البنت عايزة عناية دايمة ورعاية من امها. امال بس اعمل ايه؟ انا مضطرة. ما بتفكريش تتجوزي؟ اتجوز انا تاني؟ انت بتتكلم جد؟ وليه لا؟ وهي رايها ايه؟ ما سالتهاش لكن حاسس انها هتوافق. انت عارف انها طول عمرها بتحبك، بتثق فيا. وانت بتحبها اكتر من بحبها. حاسس باني مسؤول عنها، بان عليها واجب كبير، بان حياتها وحياة بنتها مسؤولين مني انا. ليه؟ معرفش. والبنت هتبناها؟ طبعا تتبناها. الاب هو اللي بيربي، مفيش لزوم لما البنت تكبر تكتشف ان لها اب تاني. كل صلته بيها انها مكتوبة باسمه، وبان الاب ده كان طريد العدالة ومات في الجبل برصاص البوليس. كامل جاوبني بصراحة وتأكد ان السر ده هيفضل مكتوم. البنت دي بنت مين؟ ألف مرة دق يا شمشونة. بس ملك الجبل أجدع ملك المعلم عيسى. ألف مرة المعلم محمد التلياني بيمثل على سعيسة وعلى أبو سريع وعلى أبو سريع اللي مانجي دقة معلمة. ايه يا طعم سايبنا ورايق على فين؟ للمعلم يا طعم، ولا عندك مانع؟ يدي الحلق للي بلو ده، بذمه المعلم بتاعك ده لو شفته في حته ما استعناه. بس قاتل سته يا طعم، ولو قلت له على كلمتك دي هيبقوا سبعة. قلت ايه؟ قلت الهزار محرومش واحنا بنهزر يا ست الناس، ما نقصدهاش. تفضلي. ايوه كده. خير يا معلمة. هو احنا من يوم ما شرف سعيسة شفنا خير؟ مسخوط. عناية يا معلمة. اعمل لنا كوبايتين حبر في الخمسينة وقتهم لنا عالجناح. حمامة يا معلمة. سعيسة. اصل حسيت اني تعبان شويه. سلامتك، الف سلامه ليك. ما هو كله من الابر اللي ما بترحمش بيها جتتك دي. لا مؤاخذه يا معلمي، بس شفت منظر مركبش في نافوخي. ايه هو معلمه شمشونه واخده ابو سريع اللومانجي وبيتودودوا على جنب. يمكن حب جديد مع عمي. لو انت ساد ده بسلامته بيلغيناني. حال يبقى بيخطبك. اصلك انت ما انتش واخد بالك، المعلمة من يوم ما غير الدكتور وهي قرشة ملحيتك وبصيتها وحشة ليك. عدم المؤاخذة ست زغزاغة. هند قلتلك. انا عارفة يا اختي. ايه بس الاسم اللي انت مطلعه عليا ده؟ مش قلتلك من الحدوتة؟ ما تبقى تحكي لنا مرة الحدوتة دي يا معلمي. ده انا لو حكيتها لك استعجب أوي. أصل فيها ناس كتير وكلهم زينا هنا، يعني لو نمثلها مرة نليق أوي. شوف، زغزغة في دور هند، وشمشونة سونة، وكامل أبو سريع اللومانجي. وأنا ماليش دور يا معلم؟ حتى في الحواديت محدش فاكرني. بالعكس، انت ممكن قوي تبقى ابراهيم. ابراهيم مين؟ هو ايه اللي بيقوله ده؟ انت فاهم حاجة؟ من الهباب اللي بيستعطاه ده. احنا المهم دلوقتي في المعلمة يا معلم. اقتله؟ زي ما قتل الدكتور وتمريس وتمعلم عليا من بعده. حق ده مزودها قوي، اكن محدش مالي عين. انت عارف انا عندي فلوس كتير شايلهم هنا. انا هدفع 100 جنيه. مش هو ده المراد؟ ما تطمحش يا ابو سريع، انا كرماك والشبيحه ياما، وغيرك بال100 جنيه يقتل دسته زي سعيسه. انا ما ببصش للفلوس يا معلمه، انا كسيب والقرش جاري في ايديا اخر حلاوه والاشياء رضا. امال عايز ايه؟ كلك نظر. يو يو جاتك ايه يا ابو سريع؟ ده ال100 جنيه فوقها يا لومانجي. هي زغزغه تغلى عليك؟ ده انا مش عارف اكلمها يا معلمه، بتصدني كده ما بتدينيش ريق حلو. ما هو عشان الابعد عايش. لكن خلص عليه كده وانت تشوف. صحيح يا معلمه. ده انت هتبقى ملك الجبل. الود ود اقوم اخلص عليه دلوقتي، بس لولا الرجاله بره. لا، وشك في وشه ما انتش قده. انت عايزه الصراحه؟ ده عيسى عبد الدايم برضه يا ابو سريع. والعمل؟ العمليه ما تجيش كده وما تبقاش الليله. انا هقول لك امتى وازاي. ايه حليت له القعده هنا قوي من دول مجيه كتر، أكن مفيش قعدات في مصر غير قعدتها. البركة في المغناطيس. قصدك ست زغزغة؟ قلت لك انت. ايوه هو غويها قوي. لكن انت ما بتغيرش عليها يا معلمي. اغير اذا كنت انا بغير عليها؟ ايه انت بتحبها؟ مش زي حب الرجاله للحريم. انا المسخوط عدم المؤاخذه، ما تنساش. والمسخوط يا معلم حبه غير حبكم، حب يدي ما ياخدش، وما يستناش انه في يوم من الايام هياخد. ابني اسال مجرم، بلاش كلام فارغ. طب ما انا غيرت وديت ما خدتش، حد قدر؟ حد حس؟ صباح الفل يا ابو المجدعه. اهلا. امال معلمه فين؟ في الجناح. اصب عليها بس واجيلك نصطبح. صباح التمام يا معلمه. اهلا باللومانجي. صباح الفل يا سيدي الكل، يا اللي عليك القصد والنيه. صباح النور يا اخويا. الله الله كده هو صد رد. هو سعيسة مش بره ولا ما لقيتش حد؟ يعني قصدك تقولي ايه اللي جابني هنا؟ جيت اصبح في مانع ولا احنا مناش في الطيب نصيب، ولا مش قد اللي في دماغنا، ولا ايه؟ العافية يا لومانجي، ده انت قدها وقدود. قد سعيسة؟ لا العافية. لما تبقى قده فتك بعافية مع الطلاق. على فين؟ على سعيسة طبعا يا اللي كلك ناظر. الشاي اما بهاتيه في ايدك، وخلي منهم كوبايه سكرها خفيفه عشان المعلم اللي ضفره يتقل بميت راجل. عاجبك كده يا اخويا؟ ما انت كمان بتشبط زي العيال الصغيره، مش تستنى لما يخلي لك الجو ويندفن الابعد ويبقى مفيش في الجبل غيرك؟ جبت المطلوب؟ طبعا. مش داخل بقولك صباح التمام؟ هي دي اللي قدرت عليها؟ دي تقتل 20 جمل، نقطتين منها على كوباية الشاي ابو سكر خفيف. هات. لا اهرشي لومانجي من يومك. اتفضل يا سيد الرجالة. لا اللي سكره خفيف اهو. خد يا مسخوط الدلومانجي. اشرب يا لومانجي. الشاي بتاعك اشربه انت، انا هشرب من كوباية سعيد. طب ما اشرب قبل مني عشان تجري وراي. الشاي ده فيه ايه؟ لا ولا حاجة، ده اصل فيه تيرة واحد فيه. الشاي ده فيه ايه؟ انت تخبدي ايدك على اوعى ايدك. اوعى اوعى كمان. اوعى ايدك. لا مؤاخذة سعيسة، الضربة جت على عيني. انت بتفتح المطوى على صبي وقدامي كمان؟ ما يقصدش يا معلم. اسكت انت ياما، كفايه بقى. انا غلطان يا معلم، والمطوى ايه؟ هتجيبه يا مسخوط. حلاوتك يا سيد الرجاله. تبت يا معلم، تبت يا معلم، تبت يا معلم، تبت يا معلم. اي الفلوس مخبيها فين؟ وحياتك مع عيلتي. انت ما تصدقت كلام اللومانجي ده كذاب. اسمع اما اقول لك بقى. لا يا سيدة برضه في مهامي. كانت عايزه تقتلني. اعتقها عشان خاطر انا عارفه مكان الفلوس فين. ايوه حسن. عندي واحد مصاب تحت بيبلغ بلاغ غريب شويه. بيقول ايه؟ مطريد ومتوى في الجبل. بتقول متوى في الجبل؟ احنا مش عندنا بلاغ من واحده ست جوزها تمرجي في بوريش و ايوه يا فندم، وكانت بتقول ان جوزها له علاقه بناس في الجبل. المصاب ده فين؟ واقف بره انده له عشاويش. انا مظلوم حد معاون، انا بريء. ده اسمك ايه؟ ابو سليم محمد حسنين وشهرتي اللومانجي. اللومانجي هي سابقه واحده مفيش غيرها، وبعد كده تبت وبقيت اخر استقامه وخدام المباحث. وايه اللي عمل فيك كده؟ عيسى عبد الدايم ده هربان من ست جنيهات قتل في الزقازيق وقتل واحد هنا. قاتل واحد هنا؟ اه تمرجي في ابو الريش واسمه حنفي وشهرته الدكتور واللي توهوله المسخوط. المسخوط؟ اه ده هربان من ثلاث سنين سجن وخطر قوي. وانت ايه اللي وداك عندهم؟ خطفوني يا بيه وسرقوا مني 100 جنيه. لا يا شيخ، بقى خطفوك وسرقوك؟ ونعرف سكه مختصره ومداريه واقدر ارشد سعادتك لغايه فوق والطب عليهم من غير ما يحسوا بيك ولو معاك جيش مخبرين. الهي وانت جاهي تنشل ايده اللي مداها عليا يا قادر يا كريم. ياما ما انت السبب. عاوزه اسميه؟ انت بتحمله؟ ده انا نجدتك منه. ده لولايا كان زمانه. يعني كان عاجبك وهو متمريس علينا ومتمعلم وماشيين على مزاجه؟ انت ناسه ده اول ما جانا كان شكله ايه؟ ياما ده عيسى عبد الدايم اللي الجبل كله بيرعش منه، من زقازيق للمقطم لابنه بالحمام. ده احنا اصلنا نفرح ان ده راجلنا وسيدنا، مش التمرجل الهافق ده اللي انت باكي عليه كده. طيب يا اختي، اما نشوف بعد كده راجلنا وسيدنا ده هيعمل معانا ايه. الفلوس دي ممكن تهربنا برا البلد. احنا الاربعة، انا وانت وباس، شمشونة وبنتها. لا طب المعلمة شمشونة اي نعم، لكن ست زغزاغة، قصدي ست هند. انا ما امنش لست مهما كانت. دي بتحبك يا معلمي. لكن انا ما بحبهاش. ما بتحبهاش صحيح يا معلم؟ انا حبيت زمان وانتهيت خلاص، ما بقتش اقدر احب حد. لكن انا بحبها يا معلمي، واذا كان ليا نصيب وفارق هنا ما امشيش الا ورجل على رجلها. انت بتتشارك عليا قد؟ ايوه يا معلم في دي. ايوه كده. طيب وماله مسخوط؟ انا هدي لك هند وحوافي انك تجيبها معانا. ربنا ربنا يكرمك يا معلم، ربنا يخليك، بس على شرط رقبتي تجيب لي هند بتاعتي. فاكره الكازينو ده؟ فاكره طبعا، وعشان كده ما كنتش عايزاكي. وعلشان كده كمان انا صممت ان انا لازم نيجي. ليه؟ عشان اصلح غلطه كبيره. الكازينو ده هو المكان اللي ارتكبت فيه اكبر غلطه في حياتي. غلطه ايه؟ اني قلت لك اتجوزي محمود. انت ما كنتش تعرف ان محمود؟ لكن كنت عارف ان واحد غيري. كان المفروض ان اقول لك اتجوزيني انا، لاني بحبك يا هند وعاوز اتجوزك. الدكتور موجود؟ العياده في اجازه النهارده. ده العيان عيان في البيت هناك ناحيه المقطم، عايزين الدكتور يروح له هناك، وان كان على الفلوس احنا مش ممكن، اصل الدكتور كان بكتبه الليله دي. بيتجوز؟ مش معقول. زي ما بقول لك كده، تنى اتحشكل في العماره واتقص من البوابين والشغالين لحد ما عرفت كل حاجه. وقالوا لك ان العروسه كانت مرات واحد دكتور؟ واسمه محمود. هو يا معلم؟ هو. عفارم عليك يا مسخوط. انما انت ما قلتليش يا معلم، بينك وبين الدكتور محمود ده ايه؟ طار قديم. ده بيقولوا مات يا معلم. ما انا عارف، انا اللي موته. عشان خاطر الست دي؟ انا عايزك تلزق هناك. ازاي بس يا معلم؟ ازاي؟ باي طريقة، المهم انك تجيب لي اخبارهم اول باول. ايه ده؟ سامع يا معلم؟ اتحرك الراجل ولا خد فلوسي وهو اللي قتل الدكتور. سكت، ايدك فوق فوق. دكتور المأذون مستعجل وعاوز يمشي لان وراه كتب كتاب تاني. استاذ ابراهيم وصل؟ لسه قدامي كمان نص ساعه. اصل المجلة بتنطبع وجانا دلوقتي موضوع كويس لصفحة الحوادث. يا خسارة، كان نفسي اكون واحد من شهود العقد نهايته. معلش اعتذر لهند بالنيابة عني. وريني بقى الصور. حاضر. دي واحدة من المقبوض عليهم، تصور اسمها ايه؟ شمشونة المهيار. وده بقى اخطر مجرم في الجبل، عيسى عبد الدايم اللي المباحث بقالها كام سنه بتدور عليه. يعني ايه ما تعرفش اسمك ايه؟ يعني ما اعرفش. ما تعرفش عيسى عبد الدايم المطرود اللي عليه 6 جنيهات قتل غير حنفي؟ ايه رايك؟ ما اعرفش. لا حاجه جديده. اسمه ايه انت؟ اسمه عيسى عبد الدايم افندي، وعليه 6 جنيهات قتل غير جناية حنفي، والتاني اللي هرب واسمه المسخوط هربان من 3 سنين، والتالتة اللي معاه اسمها زغزغة ما عليهاش قضايا بس بنت الولية دي، وانا ماليش دعوة بأي حاجة وشاهد مع سعادتك في الموضوع. الو، افتح الشباك يا شاويشنا يجيب هوا للكابتن. مين يا فندم؟ مجلة ايه؟ بس كنا عايزين نتأكد من اسم المتهم اللي ظبطوه الليلة دي، احسن الظاهر الاسماء اختلطت على المحرر. مين يا فندم؟ عيسى عبد الدايم هو معروف يعني للمباحث؟ المباحث في نص محافظات الجمهورية بتدور عليه. ايوه خطير جدا. لا هو بينكر طبعا، لكن في شهود وهيتعمل له فيش تشبيه وهتضاها البصمات. ما تعترف بقى يا اخي، ما تتعبش الكابتن، هو يعني ما راهوش غير قضيتك. طيب يا فندم، متشكر قوي، مع السلامة. ألو، اديني الدكتور كامل حالا. الدكتور النهاردة ما بيشوفش حالات. أصله مين؟ أهلا يا أستاذ إبراهيم. حاضر، حنده لسيادتك دلوقتي. بس دقيقة واحدة، أصل كاتب كتاب بيتكتب دلوقتي. أهو إبراهيم وصل. كمان ما كنتش هلحق البوفيه. لسه صرت يا حن اقطعها. الظاهر سعيسة اعترف. ليه؟ المباحث بتفحت بالظبط مطرح ما توينا جتة حنفي وجتة الغفير. غفير ايه؟ ده قتيل كده ودرناه على الماشي انا وسعيسة، ما خدتيش بالك انت منه. ما تخافيش ما تخافيش، هنا مش ممكن حد هيعرف لنا طريق جره. الخرم اللي احنا فيه ده ما يعرفوش غير انا. سبق قعدت فيه 4 ايام اول ما هربت من السجن قبل ما جيلكم. انا مش في كده يا مفخوت، انا سعيد. لا عيسى، ده بقى تشيليه من مخك وتقول الله يرحمه 8 مرات. دول 6 قضايا فيهم اعدام. عيسى عبد الدايم، عيسى عبد الدايم، عيسى عبد الدايم هارب من الجنايات رقم انا ما اسميش عيسى عبداي. لا يا شيخ، امال مين جناب حضرتك؟ معرفش، ده انا عندي نشر مؤوصفك وادور عليك من زمان. سن 35، اللون قمحي، العينين عسلي، الشعر اسود، الطول طولك. لقيتوا حاجه؟ دول جثتين يا فندم. اتنين؟ طيب واحد حنفي، تاني مين؟ ده معرفش. اللي دلكوا على مكان حنفي تقول لكم هو مين؟ نيابه بتعاين. الله، دول جايبين معاهم المعلمه ابو سريع اللومانجي. وايزة؟ لا. ليه؟ عملوا في ايه؟ انت لسه خايفه عليه؟ ما قلت لك ده خلاص ما تجوزلوش غير الرحمه. هو امي مالها صالح بالقتل، لكن هتتحبس طبعا بالاحكام اللي عليها. معرفش، ما حصلش، معرفش، ما حصلش، معرفش. الطريقه دي مش هتفيدك في المحكمه، قول دفاعك احسن. معرفش. ما تعرفش يعني ايه؟ في حد ما يعرفش اسمه؟ علميا ممكن. انا اصلي فاقد الذاكره كده. وصل النهارده بتلوى ويصرخ وزار مرضاه. ده عليه 8 جنيهات قتل وخطر جدا، خلي بالك لا تكون لعبه. والعمل؟ تبلغ الظابط النبطشي، يا امره بالدكتور يا بالتذنيب. قلبي عندك، ما انا مجربه. الله يكون في عون كل واحد صاحب كيف. يو يعني يبقى سجن وعكننه؟ ما تروق يا حلاوه. انت عايز ايه؟ ناخده ونده في الكلام، وهمناها تسالي وموعظه. انت منين ومظلوم في ايه؟ ليه يا ابني؟ عشان ناخده ونده في الكلام. الله، على العموم محسوبك حميد الفنان، اسم شهره عدم المؤاخذه. اصل زمان كنت رسام يفط وخطاط، وبعدين اتخذت ظلومة في تزوير باسبور. مظلوم اللي خلقت اخي، ما انا كنت بشتغل مع الريس خميس بتاع بوقير، اجدع راجل في المنطقة. كان زمان عدم المؤاخذة بيهرب ممنوعات، انما دلوقتي بقى ربنا فتح عليه وتطور المهنة. وبعدين ده تاني يوم يمر علينا واحنا في جحر الديابة. ده جحر ديابة؟ ده جحر ديابة ده؟ طب ده مات واخر حلاوة، محندق وملموم وعلى قدينا. على قدينا يعني ايه؟ وممكن مع الزمن نتوسع بره ونعمل نصبة وعيشة واخر جو كده. قدها وقدود واللي خالق، وان كان على الامكانيات مش مهم، هم لا مؤاخذة المعلمة والدكتور اول ما بادوا من ايه؟ وانا وحضرتك بقى هنعمل معلمة ودكتور؟ العفو يا ست زغزغة، ده انا خدامك لا اكتر ولا اقل. بتحبيني يا مفخوط؟ اهو يا ست زغزغة اوي. نزلني مصر. مصر؟ انا ده المباحث بتدور عليا، ولو نزلت مصر جايز علشان خاطر. خاطرك على عيني وراسي يا ست زغزغة. بس ليه؟ عايزة اطمن على سعيد سفرميدو، قلبي مش احتف عليه يا مفخوط. ولابد ايه بقى؟ هتعملي له ايه؟ هو دخل فين؟ ده الدخل مفقود والخارج لسه ما اتولدش. هجيب له محامي. وهيعمل له ايه المحامي؟ دول 8 جنيهات، لو خلصوا من واحده هيعمل ايه في الباقي؟ اهو نبقى عملنا حاجه ما سكتناش. اللي تشوفيه، لكن بس هندفع للمحامي منين؟ احنا معانا حاجه؟ عايزه ابيعها دي والغوشتين دول والحلق. معاكي مبيعه بيهم؟ لا، المحل ما بيشتريش. هعمل معروف، ده انا جوزي عيان ولازم اجيب له الدكتور واعمل له عمليه. الله، حلوه قوي، تجنن يا كامل. لا لا، برضه مش اللي في خيالي، انا عايز حاجه كده تنفع شبكه عروسه. كده احسن حاجه. واوضه النوم التاني هنغير عفشها ونعملها اوضه الفضيله، وبعدين الشقه كلها هتتبيض. والاوضه دي برضه هيتغير فيها شويه حاجات، وبالشكل ده ممكن نعيش في الشقه دي كذا سنه قبل ما نبتدي نفكر في تغييرها. معقول؟ الساعه كام معاك؟ يا خبر، ميعاد الرضع بتاعت البنت. يعني يا اخويا بقالك اكتر من ربع ساعه ما مدتش ايدك على علبه سجاير. انت جرالك ايه النهارده؟ عيان؟ اظن ده المرض الوحيد اللي مرضاش عالجك منه. الحمد لله، خليك عيان كده على طول. الله، ايه مالك يا ابراهيم؟ انت ايه؟ انت سعيد يا كامل؟ جدا. يا ريتك كنت اتجوزته من زمان. ما كانش. ابراهيم، في حاجه مخبيه عليا؟ مين ده؟ عيسى عبد الدايم. يا سلام عليك يا اخي وعلى هزارك السخيف ده، موضوع تهزر فيه. انا بقول. بتقول ايه بس يا اخي؟ ده انت اصل شبه. شبه؟ بص للصوره كويس، ده شبه محمود. محمود مات واندفن، صحيح في تشابه غريب، لكن محمود مات وانا حضرت جنازته وشهاده وفاته عندي جوه. مظبوط، المحامي برضه قال لي كده. محامي مين؟ اسال مجرب ولا تسال طبيب. المحاميه دول بيتعلموا القانون في المدرسه، لكن احنا بقى اللي بننفذه ومجربين. شوف يا ستي، جلسه المعارضه دي معناها ان الاربع ايام اللي حبستهم له النيابه لما يخلصوا لازم يتعرض على واحد قاضي تاني عشان يمد حبسه كمان 15 يوم. او يديله افراج، ده المحامي قال لي كده. يديله افراج لو بريء، انما ست جنات قدام واتنين طلعوا له من الجبل. يعني فكرك؟ مش عاوزه كلام، انا بس مهاودك وماشي معاك في اللي انت عاوزه تمشي فيه، انما اخرتها برضه مفيش فايده. والعمل يا مسخوط؟ هنرجع الجبل طبعا ونفتح متوى، واللي يصبر ينول اللي في هواه. ما تعيطيش يا زغزغه، انا تعز عليا دمعتك، لكن ده قضاء. عندك معلومات تانية؟ لا. الدفاع يحب يسأل حاجة؟ هو سؤال واحد، لو سمحت عدالة المحكمة، انتوا عملتوا للمتهم فيش وتشبيه واخدتوا بصماته؟ ايوه. ضهطوها على بصمات عيسى عبد الدايم المتهم في الست جنايات قتل؟ ايوه. والنتيجة؟ مش هو. اشكرك. استأذن انا. استيكا ونمسح الست جنايات قتل دول، لانه ثبت بالدليل القاطع ان المتهم مش هو المجرم الخطير اللي المباحث بتدور عليه. يبقى الاتهام بقتل المدعو حنفي والشخص الاخر المجهول. بالنسبة لمقتل حنفي لا يوجد اي دليل سوى كلام شمشونة في التحقيق، وشمشونة هذه يا سيادة القاضي مجرمة وهاربة من العدالة، وشهادتها ينبغي ان تؤخذ بحذر. ثم حتى لو اخذنا بيها، هي قالت ايه؟ انا قلبي حاسس ان عيسى هو اللي قتل المرحوم. قلبها حاسس، لكن شافته؟ لا. فيه دليل تاني؟ لا. اما عن القتيل المجهول فعلى النيابة اولا ان تستكمل التحقيق لتكتشف من هو هذا المجهول، ربما يكون في اكتشاف شخصيته ما يؤدي إلى معرفة قاتله. أما أن يحبس المتهم بغير أي دليل حتى يتم هذا التحقيق فغير مقبول، ولا يمكن أن يعتبر المتهم مسؤولا عن كل جثة يعصر عليها في جبل مقطم أو في مدافن الغفير. لكن شخصية المتهم ما زالت غير معروفة، والنيابة تطلب استمرار حبسه حتى يتم التحقق من شخصيته. بقضية تانية غير القضية المعروضة على عدالة المحكمة. ألف بركة يا سعيد، ألف بركة. يلا يا ست انت. لا مش بتبقى الإفراج. لازم نروح المديرية الأول ويطلع من هناك. يجين المديرية. يلا شويش. تسمح. وبعدين بقى ما قلنا هيطلع من المديرية. دي كلمة واحدة بس. علشان المجلة. حضرتك صحافة. صحافة. إذا كنت أنا مبعرفش الطائرة تبقى عدم المؤاخذة، الصحافة هتستفاد مني إيه؟ ما يلا بينا يا حصول. استنى بس، أصل الله، ما تبطل بقى يا فندم، أنت بلاش مقلاسة. يلا بينا حصول، دي الحرمة مستنزرة وخدنا إفراج. مش بقول لك إن عقلك كله روايات. المهم إنه حياتي الشخصية على قد ما شبه قريب قوي على قد ما شخصيته بعيدة جدا عن شخصية محمود. على العموم الحمد لله إنك رحت وتأكدت. تعرف رغم اني من اول دقيقة ما اقتنعتش بتخيلاتك دي، انما ايه رأيك بالليل امبارح ما كامل كامل عندي لك مفاجأة مدهشة. ايه؟ فضيلة هيطلع لها سنة. وريني. افتحي بقك واري بابا. كميل كميل كميل. بص يا ابراهيم، انا عايز افهم انت بتضحك على ايه؟ عشان حضرتك تعب نفسك ومش هتوصل لنتيجة. انا فعلا فاقد الذاكرة وحقيقي مش عارف انا مين. احنا نفكرك. خده يا حسن، نفذ قرار المحكمة وافرج عنه وارجع اقبض عليه تاني بتهمة الاشتباه، اعمل له محضر جديد. السلام عليكم. الأستاذ المحامي مش كده؟ تسمح لي أقعد؟ السلم قطع نفسي. أنا أصلي زي ما أنت شايف حضرتك راجل كبير وقد والدك. أي خدمة؟ أنا أصل أطبائي نصحوني بإني أنام بدري، ولذلك الساعة 7 بالكتير لازم أكون واخد الدواء ونايم في السرير. أمال إيه اللي مسخر حضرتك كده؟ دي الساعة دلوقتي فاتت 8:15. أهل المتهم ده ضربوا لي تليفون وقالوا لي إن سيادتك ما نفذتش قرار المحكمة ولسه حجزه. قرار المحكمة تنفذ، لكن في سيادتك حجزه الاشتباه. أنا برضو قلت كده، وده حقك يا ابني وواجبك كمان. الله يكون في عونك. طبعا معك حق، واحد تظبطه في مكان مشبوه وما هوش عارف اسمه ولا معاه حاجة تثبت شخصيته، وانا قصرت في واجبي كمحامي وما قلت لكش هو مين. حضرتك هتدينا معلومات؟ طبعا. اولا اسمه عيسى عبد الدايم. عيسى عبد الدايم؟ عيسى عبد الدايم تاني، في مانع؟ في حاجة تثبت كده؟ سيادتك اللي ضيعت الدليل بايديك، اصل بطاقته الشخصية وقعت منه ساعة ما ظبطته، وسيادتك ما خدتش بالك منها. معذور، الله يكون في عونك. كده هو؟ ايوه، اول ما تفرج عنه نطلع لها بدل فاقد. ده لو افرجت عنه. طب وتحجزوه ليه طالما انا اقدر اجيب لك 20 شاهد على ان اسمه كده؟ وساكن فين؟ هو عزل من سكنه القديم، لكن احنا اخدنا له النهارده سكن جديد. اخدتوا له؟ هو القانون عاوز ايه غير انه يكون له محل اقامه معروف؟ احنا اخدنا له شقة مفروشة قدام مديرية الامن علشان يبقى قريب من حضراتكم وتحت رعايتكم. اصله مسكين، وطبعا مع حالته المرضية دي هيحتاج لرعاية. اطمن هنرعيه. اسمع اقول بقول لك سبته في الشقة اللي اجرناها وجيت عشان اوريك السكة. سكة ايه؟ شقة قدام مديرية الامن. انا ما هو المحامي اللي اجرها. هو انا يعني كنت دورت ولا لبسيت؟ محامي ده طلع لي منين؟ انما اللي مش داخل نافوخي ابدا، ازاي وهو متهوم في الجنايات دي كلها والمحامي قدر يطلعه؟ اصل الفيش والتشبيه طلعه مش هو. مش هو مين؟ مش هو عيسى عبد الدايم اللي المباحث بتدور عليه؟ كده يعني طلع في شنك بقى، لا معلم ولا قاتل ستة ولا حاجة ابدا من الالباندا دي كلها. انما برضو ماجدة وقاتل حنفي والتاني اللي انت قلت عليه. هو اللي قتلهم؟ مش هو؟ ده انا ست زغزغه وبايدي دي. انت؟ ايوه انا. انا المعلم، انا سيد الرجاله. وانا اللي بحبك يا ست زغزغه مش هو. مفخوط. ده ما بيحبكيش انت كذاب. بيحبكيش، بيحب واحده تانيه. الطريقه دي مش هتحببني فيك. بلاش منها، انت غالي عندي وكل حاجه، لكن سايسه عندي بالدنيا وما فيها. ده ما بيحبكيش يا ست زغزغه. اوعى تقول كده، سايسه بيحبني هو، انا بحبه. ده كان ناوي يسيبك، كلمني في الموضوع ده، طلب مني اني مش عاوز اسمع، مش هصدق. اسكت يا مسخوط، اسكت، ما تقولش حاجه، اسكت، خليني افضل عايزك. خدام المعلم، سيد الرجاله. دخلت كده ليه؟ الدخل مسخوط على ملقانك الالف. جبت الحونه؟ ايه، هو انا اتاخرت عنك في طلب يا سعيسه؟ سعيسه، ابقى هات معاك طبقين من المطبخ وانت جاي. مش هتاكلك لقمه ولا ايه؟ مش هتاكل لك لقمة؟ مش هتاكل لك لقمة؟ لقمة؟ مش هتاكل لك؟ ده بيشتغل ليه؟ هتكلم مين؟ الو الو الو، محدش بيرد. الو الو الو، الو. الله، ما اتكلمتش ليه؟ انت كنت عايز تكلم مين؟ انا عايز المسخوط دلوقتي حالا. بسم الله الرحمن الرحيم، انت جرالك ايه يا سعيسه؟ فيه ايه؟ بقولك عايز المسخوط. انت اصولك تنام وتستريح؟ ده انت من صباحة ربنا من المحكمة للمديرية مهمتش. ما جاش معاك ليه؟ متوفي الامان وخايف يجي على هنا. انت عايزه في ايه بس دلوقتي؟ ده انت وحشتيني قوي يا سعيسه في المده دي كلها. انزلي معايا وريني سكته. لا لا يا سعيسه، ده انت لسه طالع والمباحث طبعا مراقبانا، ودلوقتي ساعه متاخره والمسخوط عليه حكم. يعني لا هو هيجيلي ولا حاضر اروح له. واختفت، واللي بيراقبوا البيت شافوها لما رجعت، وكان معاها واحده تانيه شايله سره ولابسه ملالف. ودينا على اخر الزمن بعد اللومان والجبل، لبسنا حريم عشان خاطر. نعم وعدتنا. بس كده؟ بقول ايه، مش هتغدينا ولا ايه؟ هنية، انزل اجيب لك ايه؟ اللي تلاقيه بس دلوقتي. امرك يا سيد الرجاله. سيد الرجاله. كلام يا مسخوط. سيد رجالة فالصو، سيد رجالة في شنك، طلعت لا مطرود ولا قاتل ولا حاجة أبدا. أنت مين؟ أنا المعلم. بأمارة إيه؟ بأمارة حنف اللي عشاطك ما قدرتش تقول له بيم؟ خد فلوسك وأنا اللي جبتها. ولا بأمارة الغفير اللي قتلتهولك بقيت تترعش من الخوف وإحنا بنتويه؟ أنا اللي أنقذت حياتك. فاكر لما انضربت بمطوة اللومانجي؟ رديت لك الجميل مرة واتنين وعشرة، خدت إيه؟ خدت أنت كل حاجة، الصيت والمعلمة وزغزغة. ما قلتلك حديها لك. مش مستنيك لما تديني بقية لقمتك. أصلك ما تقدرش تاخدها طول ما أنا موجود. أنت عارف ده كويس. وعارف إنها بتحبني. أقتلك. وتفتكر هي بعد كده هتحبك؟ كانت شمشونة حبتني بعد ما انقتل حنفي. لا بالعكس، كده مش هتاخد غير كراهيتها وحقدها. يعني سكت؟